شيخ ماجد. تمام شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 28 من شهر جمادى الأولى 43 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 77 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في حديث عن مسألة ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وقد ذكر رحمه الله 13 وجها. ثم قال رحمه الله الوجه 14 أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإن ثبوتا صح المدح به. فإن النفي ماذا قال؟ عدم محض. قال رحمه الله إن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح فيه، كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه، ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيومية، ونفي صاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والإلهية والملك، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي الأبصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه. كلمة رحمه الله يكرر كلمة كمال كمال كمال، ذكرني بقول بعض أهل المعتقد كل صفة كمال المخلوق فالخالق أولى بها شريطة ألا تتضمن نقصا، كل صفة مدح المخلوق فالخالق أولى بها شريطة ألا تتضمن مدحا. فقال أورد بعضهم أن الرجل صاحب ولد أكمل من العقيم، فكيف يكون ذلك؟ فقيل هذه صفة وإن كانت كمال من جهة لكنه يحتاج إلى الولد ليعينه ويكمل نقصه وضعفه، وهذا منتفي في حق الخالق عز وجل. نعم شيخ أحسن عليك، ذكرت شريطة ألا تتضمن نقصا كذا. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله وإلا في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العدم المحض كذلك. وإذا عرف هذا فالمنهي لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك، كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. الوجه 15 أنه جعل جزاء المأمورات 10 أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مثل واحد، يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه. ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة والحسنة بواحدة أو تساويا. الوجه 16 عفوا الأول 10 أضعاف ولا 10 أضعاف؟ سمشيه وش كان عشرة أضعاف؟ قال عشرة أمثال فعلها عن الحسنة. نعم. الوجه السادس عشر أن المنهي عنه المدامه وألا يدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم ينوي. الوجه السادس عشر أن المنهي عنه المقصود إعدامه وألا يدخل في الوجود سواء أو لم ينوه وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود ألا يكون. وأما المأمور به فالمكونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا. وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده إليه من عدم ما طلب إعدامه أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدمه أكره إليه من وجود ما يبغضه، فمحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل. شيخ ماجد سمع صلى عليك. سمعك الله. قال رحمه الله: يوضحه الوجه السابع عشر أن فعل ما يحبه والإعانة وجزاءه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعل ما يكرهه وجزاءه وما يترتب عليه من الألم والعقاب من غضبه، ورحمته سابقة على غضبه غالبة له، وكل ما كان من صفة الرحمة غالب لما كان من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه، إنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه، بل يقول رسله وأعلم يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وسعت كل شيء، وغضبه لم يسع كل شيء، وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه، ووسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فالرحمة وما كان بها وآثارها غالبة على الغضب وما كان منه وآثاره، فوجود ما كان بالرحمة أحب إليه وجود ما كان من لوازم الغضب، ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب، والعفو أحب إليه من الانتقام، فوجود محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، ولا سيما إذا كان في فوات مكروهه فوات ما يحبه من، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة، فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يجد ذلك الملزوم المكروه. الوجه الثامن عشر يعني جعل الرحمة أن فعل الأوامر في جانب الرحمة، وترك النواهي وفعل النواهي في جانب الغضب. ولا قبلها ورح عشر يعني قصد يعني الأدلة السابقة قد يكون فيها عمق في كلامه، لكن من أوضحها أن الحسنة فعلها أنها بعشر أمثالها، فهذه دليل تفضيل فعل أوامر. والثاني أن فعل أوامر داخل في الرحمة بخلاف فعل النواهي بالغضب، ورحمته وسعت كل شيء بخلاف غضبه، ورحمته سابقة لغضبه، يعني واضح الأدلة. نعم شيخ، صلى الله عليه. الوجه الثامن عشر أن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه. بعد أن آثاره، أن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا بما يحبه من آثار أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه. أن آثار ما يكرهه وهو المنهيات أسرع زوالا أسرع زوالا بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه. العبارة شوي فيها، لكن لعلها تتبين بالكلام الذي بعده أحسن عليه. قال رحمه الله: فآثار كراهته سريعة الزوال، وقد يزيلها سبحانه بالعفو وتزول بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة والشفاعة والحسنات السيئات. ولو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ثم استغفره غفر له، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة، وهو سبحانه يغفر الذنوب وإن تعاظمت ولا يبالي، فيبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدل على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له. يوضحه الوجه التاسع عشر. التاسع عشر أحسن الله عليك، يبدو أنه طويل، نرجعه الدرس القادم. شيخ رياض موجود؟ موجود أحسن الله عليك. طيب الفائدة عن الفائدة عن إن شاء الله اليوم الشيخ راشد. قبل الشيخ راشد، هذا السرد وهذا الانتصار، كم بقي من وجه الشيخ ماجد؟ باقي أحسن الله إليك 19 والعشرون والحادي والعشرون والعشرون والثالث والعشرون، لكنها أوجه قصيرة أحسن الله إليك. حتى لو كانت هذه مسألة يصلح أن تفرد برسالة، أن تستلب من الفوائد وتفرد برسالة، ويوضح أو يضرب أمثلة لبعض الوجوه قد يكون فيها غموض على بعض الناس مثلي. فهذه الرسالة، هذا الانتصار وهذا الاستشهاد وهذا التقسيم، يعني حقيقة يعني تستحق الإفراد في رسالة. وأظن ابن تيمية أظن كأنها في الأسبوع الماضي أو الماضي أنه رسالة مستقلة في هذه المسألة. على كل حال، ظهر الآن ابن القيم ينتصر لهذا القول بقوة. 23 وجه ولا أقل أو 22؟ 23 أحسن عليك. طيب، الوجه اللي ذكر حسنها بعشر أمثالها، و كذلك ان الفعل الواجب فعل الاوامر في جانب الرحمه، وهذا الوجه ان المعاصي النواهي مهما عظمت فان يسيرا من فعل الاوامر يزيلها بالتوبه وما شاكله، هذا يعني وجوه واضحه. طيب شيخ راشد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الكلام على القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى:

والشعور والاطمئنان والراحة من جميع الوجوه، مع أنها قد يكون في فقر مسغبة ومرض، ومع هذا من تعلق شيء مكفي إليه، من تعلق بصنم بتميم أو شكل. أما من علق أمله وقلبه بالله فكلام الشيخ عبد الرحمن هذا رحمه الله أنت تتلذذ بسمعه بأذنيك، فكيف بمن أنعم الله عليه وخالط ذلك قلبه واستشعر هذه المشاعر؟ لهذا إذا سمعنا أو بلا كل منا يعرف مننا الصالحين الأتقياء يرى فيهم سبحان الله العظيم التلذذ بالطاعات والتلذذ بالكلام في أمور الطاعة والتلذذ بالسماع سماع المواعظ، وترى حياته أو تراه في محياه سبحان الله العظيم الراحة والاطمئنان مع قلة ذات الياد ومعها مشاكل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم ممن ذاق حلاوة الإيمان تلذذ بها ومات عليها وبعث عن عليها، والله تعالى عنه راضي. في هذه الحياة في الحقيقة يعني ترى تفاوت الناس في هذا الأمر، وكل منا له معارف وله قرابات وله جيران، سبحان الله تأتي عند بعض الناس وتراه سبحان الله يعني حسن العلاقة بربه في سرائه وضرائه، تنزل به المصيبة فلا اعتراض ولا تسخط ولا تجزع، بل صبر وحمد واحتساب. وترى آخر في ضجر في فزع مع أن مصابه أقل. هذه مقامات فيها الله تعالى من شاء من عباده، منازل تختلف باختلاف قلوب العباد. يقول بعض السلف ليس حب العبادة والنشاط لها في البدن ولكنه في القلب. ألا ترى الرجل الكبير يصوم في ظمأ الهواجر ويسير إلى المساجد جمعة جمعات، وترى الشاب النشط يتقاعس ويتثاقل؟ والله المستعان. الشيخ عبد الله بن مسعود موجود؟ موجود أحسن. الشيخ عبد الله؟ أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سمعك الله. قال شيخنا أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان غفر الله له ولوالديه وللسامعين: إذا رأيت تصرفا خاطئا من بعض الناس كمن يغتاب أو يأكل بشماله فتلطف في نصحه، فإن رأيت منه عند النصح عنادا ومكابرة فاترك الاستمرار معه في الحديث وانسحب من ذلك برفق وتلطف، فذلك من عونك له على الشيطان، بينما الاستمرار في الحديث معه في حالة غضبه وعناده قد يكون من عونك للشيطان عليه، والحمد لله رب العالمين. هذا وجه نظر، قد يكون أن بعضكم فيها نظر. هذا قال الشيخ الباني لما دعوته في بيتي وأبدأ أحد الإخوة وجه رأيا، قال الشيخ ناصر ولا أزال أذكرها إلى الآن، قال وجهة نظر فيها نظر. وبكل حال ترك المكابر إذا قمت الحجة عليه وتلطفت معه وصلت له الرسالة العلمية، فإن غلبه الشيطان وكابر فشدتك عليه ربما تجعله يستمر هذا عنادا ويستمر عليه، فلا نكون عونا للشيطان عليه بل نكون عونا له على الشيطان. أثابك الله يا شيخ عبد الله بن مسعود. آمين وإياكم. وقت هذا ما شاء الله وقت أمطار، ومن باب الفائدة العلمية للتذكير للتأكيد لا للتعليم أن المطر سنن قولية جاءت، وبعض الأدعية اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا خشي الضرر اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ونبت الشجر. ومن السنن الفعلية كشف بعض البدن كما في مسلم عن سعد بن وقاص، وجاء عند الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس كشف عن رأسه حتى أصاب المطر وقال إنه حديث عهد بربه. في حديث حسنه آخر بعضهم عفوا في حديث آخر حسنه بعضهم أن من مواطن إجابة الدعاء نزول غيث، موطنان لا يرد فيهما الدعاء، عد منها وعند نزول غيث. وهناك تشرت رسالة في النت قبل أي فترة أنه لا يقال نزل المطر لو جاء المطر، لأن المطر لا يكون له عذابا، لكن يقال نزل غيث. واشترت هذه الرسالة وتناقلها كثير في وسائل التواصل، واحتج مرسلها بالآية وأمطرنا عليهم مطرا، وما جاء في غير من الآيات المشابهة. ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأن المطر ما لأن جاء صيغة المطر، جاء صيغة العذاب سياق المطر العذاب، وأيضا مطرنا بفضل الله ورحمته، إن كان بكم أذى من مطر ما كان عذاب إنما كان يعني كما هو في معتاد المطر قد يعني يعيق بعض الناس عن أمور ويسمى أذى. لكن منع إطلاق لفظة مطر إلا إذا كان عذابا هذا تحكم. الشافعي يقول رحمه الله تعالى لا يحيط بلغة العرب إلا نبي أو رسول. وأظن للشيخ رحمه الله علي حسن الحميد أظن له رسالة أحكام الشتاء أعتقد فيما أذكر، أحد يعرف رسالة هذه اسمها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحكام الشتاء في السنة المطهرة اسم الكتاب. معي طارق أبو عيان. حياك الله طارق. الرسالة معك يا طارق؟ معي أيوة أرسل الصورة. كم صفحة معك؟ كم صفحة؟ دعني أبحث إذا سمحت لي. هذه الرسالة ممن تكلم عن الشتاء ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف، والفائدة العلمية اشتهر حديث منها حديثان لهما حظ في الانتشار أكثر من غيرهما. الأول اتقوا البردة فإنه قتل أخاكم أبا الدردة، وهذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا، فالسند ليس له زمام ولا خطاب، والمتن أن أبا الدرداء توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض اللغة يوجه هذا اللفظ أنه قد يكون معنى سيقتل، وعلى كل حال الحديث الآخر له حديث اتقوا البردة فإنه سريع في دخوله بطيء في خروجه. فيما أذكر ابن رجب ذكر أن الفاروق عمر رضي الله عنه عند إذا قدم الشتاء من عدله ورحمته برعيته ورافته وخشيته عليهم كان يكتب إلى عماله أمر الناس يعني الاستدفاء، فإن البرد سريع في دخوله بطيء في خروجه. وجاء في حديث ثالث الشتاء ربيع المؤمن ولا أدري عن صحته، في ظني أنه إلى الضعف أقرب. نعم يا شيخ طارق. أحسن الله لك. الكتاب 173 صفحة. طيب أحد عنده إضافة استدراك فائدة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمي شيخ رياض. قال لابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين يعني تطرق لهذه المسألة، ذكر فإن قيل أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل؟ الصبر على المأمور أم الصبر على المحظور أم الصبر على بعدها بعد أن أجاب عن هذه قال فإن قيل أي الصبرين أحب إلى الله؟ صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه؟ قيل هذا موضع تنازع فيه الناس، فقال طائفة ثم ساق الأولى وبعدها قال فهذا بعض ما احتجت به الطائفة، وقالت طائفة أخرى بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على ترك المحظور، لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب إليه أفضل وأعلى. وبيان ذلك من وجوه، ثم ساق أوجه بلغت 20 وجها كالتي مرت معنا في كتاب الفوائد. جزاك الله خير، شكر الله خير. طيب نختم يا أخوان. سمش ماجد، هذه فائدة لابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود المعاصر أو مسعود أيهم؟ لا الصحابي، الصحابي. يقر رضي الله عنه مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. قال ابن مسعود أو معاذ بن جبل لما حضرت الوفاة بكى وسألوه لما تبكي؟ قال لي ثلاث: لفقدان صمى، لفقدان صيام، لفقدان صيام الهواجر، حر الهواجر، لفقداني أو لفقداني ظما صيام حرم، ولفقداني قيام ليالي الشتاء الباردة، ولفقداني مزاحمة الركب بالعلماء، مزاحمة العلماء بالركب. رحمة الله تعالى عليهم جميعا. رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. من شيخ طارق؟ من يا طارق؟ حفظكم الله. الشيخ علي رحمه الله أفرد مبحثا سماه التنبيه على الأحاديث الضعيفة مما له صلة بموضوع هذا الكتاب، ثم أورد أحاديث أولها الشتاء ربيع المؤمن، قال رواه أحمد والبيهقي وأبو نعيم في حلية الأولياء. شيخ عطنا بسروف فقط الفاظ دون تخريج، عطنا الضعيفة اللي عنده. هو قال الشتاء ربيع المؤمن، الحديث الأول واحد. نعم. ثم قال أصل كل داء البرد. الثالث أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الرابع لولا شباب خشع وشيوخ ركع وأطفال ردع ورضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبة. الخامس صبة هكذا. طيب الخامس. الخامس اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. السادس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أيام الشتاء وما ندري ما مضى من النهار أكثر أو ما بقي. السابع اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء. الثامن خذها من عمك، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنس لما ذكر له أن أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صائم. التاسع لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض من الغرق. العاشر كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. الحادي عشر قال ربكم لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. الثاني عشر إذا نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر لها. هذا أحد الأخبار الأربعة التي ما وصلها ابن عبد البر رحمه الله. نعم. الثالث عشر قلوب بني آدم تلين في الشتاء، وذلك أن الله خلق آدم من طين والطين يلين في الشتاء. الرابع عشر والأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. انتهى كلامه. جزاك الله خيرا. بارك الله. وإياكم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.